كده اتصل بغير التوكيد او نون النسوة، فاذا اتصل بغير التوكيد او نون النسوة فليبنى اما على الفتح مع نون التوكيد او على السكون مع نون النسوة. مفهوم هذا؟ طيب اذا القول مع الاصل اليميني هو المظهرة، فاذا لم يتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسوة يكون معربا. طيب تقدم لنا في دار الاعراب ان الافعال كم تأخذ من اقسام الاعراب؟ تأخذ ثلاثة. ماذا تأخذ؟ الرفع والنصب والجزم. قال المصنف فيما مضى وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خصب فيها. مفهوم هذا؟ وللأفعال من ذلك من أكثر الإعراب وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خصب فيها، بمعنى أن الفعل المعرب يكون إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مجزوما، وهل يكون مخفوضا؟ لا، لا خفض في الأفعال، لا خفض في الأفعال كما لا جزم في الأسماء كما سيأتي. مفهوم هذا؟ أشار المصنف إلى إعراب الفعل فقال وهو شكون بل لم يعد على الفعل المضارع وهو مرفوع أبدا، أي وهو مرفوع دائما لأن أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهو مرفوع أبدا. طيب بماذا مرفوع؟ فمثلا إذا قلنا هكذا في مثال يقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قلتهم التي كانوا عليها، سيقول هذا الفعل معرب ولا مبني؟ معرب لأنه لم يتصل به لا من التوكيد ولا من النسوة. هل هو مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع. عامل رفعه ما هو؟ نعم لا، أنا ما سألت عن العلامة. طيب علامة رفعه يضمن الظاهرة في آخره، لكن العامل للرفع ما هو؟ لأن العامل للرفع هو التجرد من الناصب الجازم، لأن عقل على هذا العامل هذا بين الرفع. متى يكون الفعل المضارع مرفوعا؟ متى؟ إذا تجرد من الناصب الجازم، أي إذا لم يدخل عليه ناصب ولم يدخل عليه جازم. مفهوم هذا؟ دابا انظروا سيقول السفهاء، هل تقدم ناصب؟ نعم لم يتقدم. هل تقدم جازم؟ لم يتقدم. فلو تقدم ناصب لقلنا منصوب، لو تقدم جازم لقلنا مجزوم، لكن بأنه لم يتقدم ناصب ولم يتقدم جازم إذا فهو مجرد من الناصب والجازم أم لا؟ نعم هو مجرد، يعني ما عندوش ما عنده لا ناصب ولا جازم، مجرد من الناصب والجازم، وهذا العامل يسمى التجرد وهو عامل معنوي. نقول هذا؟ إذا فنقول سيقول السفهاء فعل مضارع مرفوع بالتجرد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. مفهوم هذا؟ يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، يخشى عرض يخشى، يخشى فعل مضارع مرفوع. بماذا مرفوع؟ لا نسأل عن العالم العامل بالتجرد لأننا عندنا لا ناصب ولا جازم، والناصب والجازم بس سيأتي إن شاء الله ونعرف شنو هي. مفهوم؟ ناصب كان 10 والجازم كان 18 إلى نقرأه وأجره. إذا يخشى فعل المضارع المرفوع بالتجرد، العامل هو التجرد. ما هو التجرد؟ لا يوجد لا ناصب ولا جازم، هذا هو التجرد. مفهوم هذا؟ أيوة. لا عامل مرفوع علامة رفعه، أرى العلامة ديال الرفع الآن الضمة ايش؟ المقدر على الألف من عمرها التعذر. أحسنتم. نعم يقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم الآية، قد يعلم الله المعوقين، يعلم فعل مضارع منصوب أن مجزوم أم مرفوع؟ مرفوع. لماذا رفعناه؟ لأنه تجرد من الناصب والجازم، لم يتقدم عليه لا ناصب ولا جازم، مفهوم هذا؟ إذا فهو مرفوع بالتجرد آل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. بقي شيء مثال آخر؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون فعل مضارع مرفوع والعامل الرفع التجرد من الناصب والجزم، لم يتقدم عليه زد لا ناصب ولا جزم وعلامة رفعه قولوا يحلفون بالله ما قالوا مرفوع علامة رفعه نعم لأن عبره مرفوع بثبوت من لنا نعم كيف نتكون فأنا كنتأكد كنتأكد ماش كنشوف ماش نتيقن من زيار لما نتيقنش إذا يحلفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعهم ثبوت ونيابة عن الضمة لأنه تقدم لنا في باب معرفة علامة الإعراب الرصح هل عنده العلامة أربعة للرفع أربع علامتين الضمة والواو والألف والنون فنريهن من موضع النون وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل بضمير تقنيتين أو ضمير جمعين أو ضمير مؤنثة مخاطبة هذا هو يحلفون اتصل بالواو الجماعة مفهوم هذا أيضا يقول الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون لقاءنا يرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون مرفوع بثبوت النون والعامل الرفع فيه هو التجرد من الناصب والجازم وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وهو مرفوع أبدا أي دائما احتلم حتى يدخل عليه الناصب أو جازم بمعنى أن الفعل المضارع دائما مرفوع حتى يدخل الناصب فإذا دخل الناصب عرض بنصره إذا دخل الجازم عرض بجزمه أما إذا لم يدخل لا ناصب ولا جازم فكيف يكون؟ يكون مرفوع يبقى مرفوع حتى يدخل عليه الناصب يقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لن ينال ينال فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم منصوب منصوب بفتح الظاهرة يعني وعلامة رسمية بفتح الظاهرة بآخر هيك ما هم لا شأن لماذا نصبناه ولم نرفعه لأن الناصب دخل ما هو الناصب هو لن كذلك يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يلا عرضوا لي هذه انتم هتعرضوها لن أداة نصب نعم لا لن حرف نصب تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأن الأصل لن تنالون فحدثنا النون لأجل الناصب مفهوم هذا؟ أيوة كذلك إذا دخل عليه جازم جزمه مثال ذلك سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد يلد فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم مجزوم لماذا جزمنا لدخول الجازم عليه لأن لم جواز ودخلت عليه إذا فهو مجزوم بلا وعلى مجزوم السكون الظاهر في آخره وكذلك ولم يولد وكذلك ولم يكن كذلك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم حرف جزم. نشرح فعل المضارع مجزوم بألم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا دخل عليه ناصب يبقى مرفوع ولا يبقاش؟ قل. إذا دخل عليه ناصب ما يبقاش مرفوع يصبح منصوب. كذلك إذا دخل عليه جازم يبقى مرفوع ولا يبقاش؟ لم يبقاش وإنما يصبح مجزوم. يقول الله تعالى في سورة البقرة وهو يخاطب الكافرين الذين أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يلا تفعل النولين والتانية تفعل النولة كيف؟ مجزوم باش؟ بلم حرف اللم. ولو تفعل التانية منصوب وعلامة نصبه حرف اللم كذلك. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كذلك. قول الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى عرر ألم ترى ألم أداة جازم ترى في المضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأن الأصل هو لا ترى فلما أدخل الجازم حذفنا زين حذفنا حرف العلة لأجل الجازم لأن الفعل المضارع المعتمد الآخر لماذا يجزم كله بحذف حرف العلة. أيوة هذا معروف مزيان. إذا هذا معنى قول رحمه الله وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. قال الشارح في هذا المعنى وإذا كان معربا أو سابقا وحكم المضارع أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة فإن اتصلت به نون التوكيد غني معها على الفتح نحو قوله تعالى ليسجنن ولا يكون من الصابرين وإن اتصلت به نون النسوة غني معها على السكون نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن وإذا كان معربا وعرفنا متى يكون معربا إذا لم تتصل به من التوكيد أو النسوة وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد فيفهم فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة اسمع قلت في فعل المضارع فيفهم فعل المضارع المرفوع باش لا مرفوع باش لتجربه إذا عقلوا لهذا العمل هذا هو التجرب لتجربه من الناس والجزم. طيب قال فإذا دخل عليه ناصب ماذا فعل له نصب فإن دخل عليه ناصب نصب نحو لم يخيب مجتهد فلن حرف نفي ونصب واستقبال مفهوم فلن حرف نفي سميناها حرف نفي لماذا لأنها تنفي ونصب لماذا لأنها تنصب واستقبال لماذا لأنها تخلص الفعل المضارع إلى المستقبل ما معنى هذا أن الفعل المضارع كلمة الخلع الإعلان علاش كيدل قول يلا علاش كيدل على الحال أو المستقبل لا لا على الحال أو المستقبل على الفعل المضارع جيد كل الفعل الماضي الفعل المضارع ما هو الفعل المضارع كما تقدم في الدرس السابق في زمن ايش التكلم وهو الحال او بعده هو في المستقبل هذا الفعل المضارع لكن لانك تدخل عليه لام لا لام اش كتعمل اش كتخلي يدل على الحال ما يدلش لا كتصير يدل على المستقبل وإذا قلنا فيها استقبال حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي لأنها تنفي ونصب لأنها تنصب واستقبال لأنها تسير الفعل المضارع للمستقبل. ويخيب فعل مضارع منصوب بمن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وإن دخل عليه جازم جزمه، نحو لم يجز إبراهيم، لم يجز إبراهيم. فلم حرف نفي وجزم وقيد. حرف نفي لماذا؟ لأنها تنفي. وجزم لماذا؟ لأنها تجزم المضارع. وقلب لماذا؟ لأنها تقلب معنى المضارع إلى الماضي. مفهوم هذا؟ قلنا المضارع أولا أرسطوبل على الحاضر أو على المستقبل، لكن إذا دخلت عليه لم علاش كيصير يدل؟ يدل على الماضي. علاش؟ لم يلد الله تعالى، لم يلد فيما مضى، لم يلد. فيمكن هذا ولا لا؟ لم يلد. كنت لك مع الدرس بك تسمع. اذا هذا معنى كونها حرف قلب، حرف نفي وجزم وقلب. ويجز فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مفهوم هذا؟ أيوة. طيب إذا هذا ما يتعلق بحكم بالمضارع إلى حكمه. إذا نبدأ من الأمثلة، نعيد الأمثلة من الأول. فالأسئلة هذا أسئلة. إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما هو؟ الماضي. الثاني ما هو؟ مضارع. الثالث ما هو؟ الأمر. ما هو الفعل الماضي؟ ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم. نعم. ما هو الفعل المضارع؟ ما يدل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده. الأمر ما هو؟ فعل الأمر ما هو؟ ما يدل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. جيد. الآن ندخل الأمثلة. مثل لكل قسم من أقسام الفعل بخمسة أمثلة. مثل لكل قسم من أقسام الفعل بخمسة أمثلة. يلا بنا نبدأ. جماعة؟ لا جماعة لو كنت ما كنتش نجدوها، أما الآن لما وجدتها ما كانش جماعة. شكون هذه اللي قالت جماعة؟ أم أيمن. بها نبدأ. قال القط المقلق، الفر المقلق من سهم القط. يلا أم أيمن، هذا الأمثلة اللي جت. لكل فعل، اسمع، قال لك مثل لكل قسم من أقسام الفعل خمسة أمثلة. كل واحد خصك ثلاثة، خصك 15 بالأمثلة. ثلاثة خمسة للماضي وخمسة للمضارع وخمسة للأمر. يلا نرجع من الفعل الماضي. يلا جاءت البنت، بابت الدجاجة، نعم، دقت الساعة، زيد، باع الكتاب، زيد، عطش الزرع، زيد. طيب هذه الخمسة اللي اعطيت كلهم علاش مبنيين؟ على الفتح الظاهر أم المقدر؟ فتح الظاهر جيد، والفتح المقدر ما جبتش كخصك تجي الفتح المقدر، لان علاش هو قلب ديك الخمسه؟ ما بغاش زعما خمسه كله بحال بحال، لا. ها جار الكلب مال هذا مبني على الفتح المقدريات على الالف. طيب زيد هذا اللي عندك، خصك تجير يكون مقدار الفتح المقدر مانع ظهور اشتغال المحل، اما لحركة المناسبة اما السكون العارض. طيب نمشي من فعل فعل فعل الامر، يلا اعطينا الان فعل فعل الامر. انا اللي جبت اراه، اللي جبت اراه يلا احفظ لسانك عن التكلم في الناس. نعم مبني على ماذا هذا؟ على السكون، مبني على السكون الظاهر ولا المقدار؟ ظاهر. جيد، متى يبني على السكون الظاهر الامر؟ احسنت، نعم جوز مواضع هكذا، جوز مواضع. إذا كان صحيح الآخر لم يتصل آخر شيء، أو إذا اتصلت به من النسوة، لأن المثال صحيح الآخر أعطيته الآن، أرى أن المثال به من النسوة يستمع لهذا أمر ولا مضارع؟ أيوة استمعنا يا معشر الطالبات، استمعنا إلى النصيحة. نعم زين، أرى أن شنو الأحوال الأخرى التي تتبع عليها الأمر؟ لكن ما عندوش صفقة تتبعين السكون، أرى أن السكون مقدر. يلا أعطينا الأمثلة السكون المقدر. تجنبنا المزاح الكثير، مبني على السكون المزاح الكثير. طيب تجنبا، تجنبا ما ما كان بغي يشد انت كتحضر، ما كان عارف شنو شنو شنو شنو عندك تما. واش تجنبنا ولا تجنبا؟ تجنبا مضارع ولا امر؟ انا خصني الامر، لان يا ام ايمن انا خصني الامر، انا كنت معك في الامر انا. ها تجنب فعل الامر. طيب ما هو فعل الامر؟ يلا ما هو فعل الامر؟ هيا نعم. طيب هذا مبني على السكون ام مبني على ما؟ السكون ظاهر ام مقدر؟ المقدر المانع من ظهوره المانع عن ظهوره. نعم اشتغل المحل بالحركة المناسبة للتوكيد والفتح. جيد، بقي شي حالة اخرى يعني تمنعيها ولا ما بقيش؟ ها دابا بعت زوج الحالات، تمنع السكون الظاهر، تمنع السكون المقدر، شنو بقي اخر؟ على ما بيبنى؟ أعطينا الأمثلة، ادعو إلى الخير. نعم نبني على ماذا؟ حرف حلو لله. نعم بقي شيء أخرى؟ يلا أعطينا المثال، اكتب الدرس نبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة. نعم حذف النون نعم مبني على حذف النون لأن مضارع عين الأفعال خمسة. جيد. شنو الأمثلة اللي قالت؟ المضارع يكون معطوف متى تحرف؟ يلا عندك شيء أمثلة في المضارع؟ يلا قول. يصبح السمك في الماء. يصبح هذا المضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ باش مرفوع. نعم زيد شيء أمثلة أخرى. شحالكم منا خمسة بالأمثلة؟ يلا واحد أخرى. يدخل الهواء في الحجرة. خلاص صافي خلاص. نعم خلاص يلا واحد أخرى. يلا شكون عنده اسم الأمثلة؟ يلا أم أسامة عدلتي شيء أمثلة ولا لا؟ يلا بسم الله. ما يتبدأ من الأمر إلا من المضارع إلا من الماضي. من الماضي؟ يلا أعطينا الأمثلة بالماضي وهو مبني على الفتح الظاهر أو الفتح المقدار اللي يتقدم في الماضيارة. ذهب الخوف عن المجاهد. هذا ما بنعلاش ظاهر المقدار. مزيان زيد زيد ليه اللي عندك ترى دعا العالم الى الحق. هذا ما بنعلاش الفتح ظاهر المقدار. علاش مقدر؟ ما سبب تقديري؟ هذا نعم زيد. أرى مثل آخر بقيت في الماضي. نعم بل الآن أعطيتنا الفتح الظاهر أعطيتنا الفتح المقدر للتعذر والصفية الشميكين. يلا زيد. العمال تعبوا. هذا ما بنعلاش من غيره. نعم زيد بقي شيء أخرى. سبقت في قولك. هذا من علاش المانع من غيره. أحسنت. نعم إذا هذه الحالات بقي خصك واحد مثال. بقي خصك واحد مثال باش تكمل المواضيع كلها. نعم اذا كان في الفعل المضارع يبنى على الفتح الظاهر شحال المواضيع؟ يبنى على الفتح الظاهر شحال المواضيع؟ الموضوع الاول ما هو؟ صحيح الاخر. هو نعم هذا اعطيتنا المثال ديالو. مثل الموضوع الثاني هذا اللي ما اعطيتناش المثال ديالو. ما جبرت مرة نهائيا في الاخر ديالي يا ولا ما كانش. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي الله رضي شقي الكافر. هذا هو. اذا غادي نفهم ان الفعل الماضي الخلاصه خليها تم تنشوف خلاص شنو عنده. خلي الخلاصه. يلا عندك الامثله في الامر. يلا بسم الله. ماشي ما سمعتكش. كل نظف ثيابك. هذا من علاش ظاهر المقدر. يلا زيد. هذا في حال هذا زيد. يلا الامثله مكتوبه ولا كتقراها من راسك؟ اوكي كتكتبها. يلا زيد. استيقظنا مبكرة تبني عن السكون الدائر المقدار. علاش دائر؟ هاي ولا عم زيد، هذه في الحالة اللي كيف تمثل من السكون الدائر. زيد يس ها عاشوا أن أزواج كلنا بنعرف. نعم هذا اللي بنعناش. لماذا؟ أحسنت. نعم زيد باقي فين في الأمر مبني على حد في العلة ومبني على حد في النون؟ ادعو الله بنصر المجاهد. ها ايش كتقول لبارك؟ هذا عندك في الكتاب ولا ايه؟ انت كتقول لبارك. يلا زيد هذا اللي بنعمل ايش؟ مزيان زيد احفظي درسك من علاش؟ على حد في النور. مزيان زيد المبارك يحصد الفلاح القمح مرفوع من منصوب الجروح مرفوع. اذا بس واحد اخرى. مزيان واحد اخرى. يلا شكون يلا ام انس عندك شي امثله؟ شكون هذا اللي يضرب دابا؟ أم يحيى ولا أم يحيى الأولى؟ ولا عندك شيء أمثلة؟ الماضي المضارع والأمر كمل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة، هذا ابتلى مبني علاش؟